أبرد يا ربنا أثر أنفس حاسدة حاقدة ومحجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبرد يا ربنا عيونا نظرت حارة نظرت فأثرت نظرت فأوجعت نظرت وللجسد ضارت بحرارة شديدة في الرأس وفي سائر الجسد اللهم أبردها يا ربنا أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفئ يا ربنا نارا من آثار العلوم في الأجساد وفي البيوت أطفئ يا ربنا نارا من أثر أنفس خبيثة حاسدة من آثار الأسحار من آثار الأسحار مأكولة ومشروبة أبردها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما أذهب يا ربنا عنها حر الأسهار وحر الحسد والعيون وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا وأذن بالشفاء والعافية للرأس ولسائر الجسد للرأس ولسائر الجسد من آثار الأسحار والحسد من آثار العيون يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما كان سببا في حرارة أبطل ما كان سببا في مرض وفي سوء وشر وفي عرض أبطل يا ربنا ما كان سببا في جوفة وصداع وألم أبطل ما كان سببا في ضر عظيم وكيد عظيم ومكر عظيم من إنس وجان من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة ومن ذي نفس كائدة ماكرة ومن إنس وجان إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله